إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ ده عام ولا خاص؟ خاص. فواحد نفسه أنا من نفصل الاسم العام وأقول سميع أصل من التخصيص وقلت له السميع واسم، هل معنى كده إن دي زي؟ هل في واحد عاقل يقول الكلام ده؟ ثلاثة ولا هو اتفاقي ما في اسم العام لا يقتضي تماثلهما، لأن هما ساعات مسلم عرفنا يقول سميع والإنسان سميع قالوا بس طالما سميع يبقى في أذن، دي اللي فطرة منكوسة وموقوسة ومش فطرة سليمة. صاحب الفطرة السليمة أنت عارف نقول مثلا إيه؟ محمد سميع، ممكن تتصور أذن، الله سميع، يقول لك لا أنا ما أعرفش يا أخي، لا لا هتقول إن ربنا له أذن، طب ومين قال لك إن سميع ما نعرفه؟ بس ماذا هو كيف؟ يقتضي من الله طالما في سميع يبقى في أذن، يبقى لازم ينفي الشك. أخبرك إزاي؟ يقول للخليفة المأمون واحد ليس كمثل شيء هو السميع البصير، شيلنا الاسمين دول واكتبها هو العليم الحكيم، ليس كمثل شيء، يقول يا أمير المؤمنين أريدك أن تكتب ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، يعني شيل السميع البصير وحط الايه؟ العليم الحكيم. شفت بقى هذا الشخص ده مش بس فطرته منكوشة، لا الفطرة بتاعته أدت به الفطرة السيئة دي إلى أن يمثل ويشبه ويعطل ويحرف، دي العبارة اللي تقول عبد الله، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. كتبنا عبارة زي كده بتقول أنا بين عليكم كل انتظار إلا كتبنا اكتبوها ثانية، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. اوعى في واحد من طلبة العلم اللي بيحضر عنده العلم العبارة دي ما تكونش في دينه حافظها، أو تاني كان التحريف بالتأويل أقبح، أقبح ولا أهون؟ أحيانا بجيب في امتحان الطلبة أحط أهون مكان أقبح، شافها أصلا عامل صح الطلبة، التحريف بالتأويل إيه؟ أقبح وأخطر، ممكن تقول كده أقبح من ها التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه إيه؟ عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. الكلام ده على فكرة ابن تيمية هيشرحه بالتفصيل جوه، يعني هو الأول اعتقد إن سميع كاسم عام مجرد على الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، ساعة ما يذكر كلمة سميع يتخيل أذن، فربنا ذكر وصف نفسه بالسمع يقول لك يبقى الأذن، لا لا لا، يبقى الأول اعتقد التمثيل وبعدين ما عجبوش التمثيل والتكليف اللي وقع فيه ده أدى إلى أنه يعطل الصور، لك لا لا ربنا ما نستمع، طب وبعدين ما تكتش على كده بقى بالتعطيل، لا عايز يحرف كمان، قول لا تشيله فيه السميع وقطع عليه، فوقع في التحريف والتعطيل والتكليف والتمثيل، اتفاقي ما في اسم عام لا يقتضي تمثلهما في مسمى ذلك الاسم، مسمى ذلك الاسم اللي هو الشيء المخصص، يعني اقول لك فيل كبير، فيل ده اسم ما مسماه؟ ها في دايس مش كده، ما مسمى، مسمى اللي هو ذاته، ذات في النفس، اخبرك ازاي يعني هقول لك كده واضحه ولا مش واضحه، يعني اقول لك على سبيل المثال من ربع الثانيه مثلا نقول قلم، هذا انا لما اقول قلم دايس ما مسمى اهو، ذات القلم هي المسمى، والاسم اللفظ اللي انا بعبر بيه عن المسمى، العلم عن المسمى، فانا اقول لك مثلا قلم ده اسم، اين مسماه؟ اهو ذات القلم، اخد بالك ازاي؟ ولذلك هم اختلفوا مثلا هنتكلم عنها بعد كده،